بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقي عندنا بعض الجمل من حديث جبريل عليه السلام، لعلي أن أذكرها بإيجاز يناسب المقام. فإنه بعدما بين الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذه الجملة إشارة عظيمة إلى أعظم مقام العبادات، وإلى مقام الصديقين. فإنه بعد أن بين ما يتصل بالجوارح وهي الأعمال من تلفظ بالشهادتين وإقام للصلاة والزكاة والصوم والحج، الأعمال التي تؤدى بالجوارح وبحضور القلب، ثم ما يتصل بالاعتقاد من الإيمان الصادق الجازم الذي لا يداخله شك ولا ريب، إيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يليق بجلاله من الأسماء الحسنى والصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. بعد أن بينا هذه الاعتقادات والأعمال، بينا المقام العظيم الذي ينبغي أن يصل إليه العبد، وهو أنه إذا قام بهذه العبادات وأتى بها أيا كانت، صوما أو صلاة أو حجا أو ذكرا أو صدقة، فينبغي أن يأتي بهذه العبادة وهو يتصور أنه يرى الله سبحانه وتعالى. قال: فكيف أتساهل في عملي الذي هو مصدر رزقي، في بيعي وشرائي، في تعاملي؟ وفي حكاية عمر المشهورة مع المرأة التي أرادت أن تغش اللبن، فأنكرت عليها ابنتها وذكرتها بالخليفة العادل رضي الله عنه، فتقول الأم: إنه لا يرانا. فقالت هذه المرأة رضي الله عنها ورحمها، التي من هذا الأثر بلغت درجة الإحسان، قالت: إن الله يرانا، إن الله يرانا. فكان السلف رحمهم الله كبارا وصغارا، كبارا وسوقة، خلفاء الراشدون بالأخص رضي الله عنه، إذا ذكروا بالله تذكروا وخافوا وانكفوا إذا كان بدر منهم شيء قد يكون في نوع من الظلم، مع أنهم رضي الله عنهم ورحمهم حاشاهم من الظلم، لكن قد يكون منهم شيء من هذا، ومع ذلك هم لا يزكون أنفسهم وقد زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذه التزكية لا يزالون في حال من الخوف، فإذا قيل لأحد: اتق الله، خاف ووجل، اتق الله، الله يراك. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتذكر هذا، ونجاهد أنفسنا مجاهدة شديدة، وندعو بإلحاح، لكن كما قلت أعد النظر في مكسبك، في مورد رزقك، تحرى الحلال، فالحلال قد يكون قليل في نظرك لكنه مبارك، مبارك فيه خير وبركة. فإذا تفقدت هذا الأمر أول شيء، فهناك صلاتك وصومك وذكرك ودعاؤك وكل خير، فأنت فيه إن شاء الله على خير. سعد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن سعد: اسأل الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. باختصار، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذن فلا ينبغي أن نتساهل وتضعف نفوسنا. إما أمور هي في ذاتها حرام كبعض المأكولات المشروبات أو الملابس، أو المكسب ذاته في حرمة، إما ربا أو شبهة ربا أو غش أو شبه غش أو ما إلى ذلك، أو مكاسب فيها نظر. فينبغي لك أيها الأخ الكريم، وينبغي لنا جميعا أن نتفقد أنفسنا في هذه النقطة، لأنها هي مفتاح الخير كله. وفي حديث كعب بن عجرة لما حذره عليه الصلاة والسلام وقال: كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فأنت إذا كنت تتغذى بهذه الأشياء، ولسانك الذي تدعو به، وصلاتك وهيئتك وقيامك وحركتك كلها، يعني منطق هذا ندركه في أمور الدنيا منطقية، إذا كان كل هذا مكون من حرام ما الفائدة؟ فهذا الكلام الذي تردده ذكرا ودعاء وتلاوة قرآن ماذا يفيدك؟ والحديث نص في هذا أن يستجاب له. فعلينا أن نتقي الله في هذا، ونحاسب أنفسنا، ونسعى في هذا شيئا فشيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءنا، وإن شاء الله ينزلنا منازل الأهل الإحسان الذين يعبدون الله ويخشونه كأنهم يروه، متحققين أنه يراهم سبحانه وتعالى، مطلع عليهم ويسمع ما يقولون. ثم بعد ذلك كان السؤال عن الساعة، قال: أخبرني عن الساعة. وهذا سؤال يلح على جميع المسلمين، جميع المؤمنين. في القرآن الكريم آيات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فكان هذا السائل الذي هو جبريل عليه السلام، وجاء في هيئة رجل آدمي، قال: أخبرني عن الساعة. فكان من أدبه عليه الصلاة والسلام مع ربه أن أجاب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فانظر في هذا الجواب البليغ المؤدب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. فهذه من أمور الغيب. فإذا كان عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال بأدب، فأولا ينبغي أن نأخذ من هذا الأدب في العلم، وأن الإنسان إذا جهل شيئا فلا ينبغي أن يخلط ويحاول محاولات لا جدوى فيها، بل يسارع إلى الاعتذار وعدم المعرفة في هذا الأمر وأنه لا يدري. الأمر الثاني: إذا كان عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فلماذا نترك الفرص لهؤلاء الدجالين والعرافين والكهنة والمشعوذين يضحكون على عقولنا ويبتزون أموالنا وأوقاتنا، ويبتزون أخطر من هذا ديننا؟ لأن من اعتقد أن لهم معرفة بالغيب فإنه على خطر من الكفر إن لم يكن كافرا. من اعتقد أو أن أحدا يعلم الغيب فلا شك أن هذا كافر، لأن الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل والوحي يتنزل عليه ويعتذر عن هذا، فنجد بعض الإخوان من المسلمين هداهم الله وهم يجهلون أمر عقيدتهم ودينهم، يترددون على الكهانين والعرافين والدجاجلة ونحوهم، ويضيعون دينهم أهم شيء وأموالهم وأوقاتهم في سبيل معرفة أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا أتى العراف، لا تقبل له صلاة 40 يوم. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن هذا أمر منتشر في كثير من بلاد المسلمين، وكان المفترض أن هؤلاء يحاربون وتقام عليهم حدود الله ويصرف الناس عنهم ويبين لهم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء ولا يعلمون من الغيب شيئا إطلاقا. فلما قال له عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها عن علاماتها. فأخبره عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الأمة أو المرأة في بعض الروايات تلد ربها أو ربتها فذاك من أشراطها. وهذا للعلماء رحمهم الله في تأويله ومعناه أقوال، لعل من أقربها إلى الصواب من أن الإماء يكثرن ويتسرون بهن فتلد من يكون ولدها ويكون سيدا لها، لأنه يعتق يحصل على العتق قبلها ويكون سيدا لها، أو يحصل على منصب رئاسة أو وزارة أو ما إلى ذلك وتكون من أفراد رعيته ويكون سيدا لها، أو من هذا القبيل. إنما فيه إشارة إلى كثرة السرار، وهذا أمر قد حصل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من أشراطها. فهذا أيضا إشارة كما يقول الإمام النووي رحمه الله إلى كون السفلة والسوقة يتسنمون المناصب العالية، حفاة عراة وصم بكم، أي لا يعرفون في الدين شيئا ولا يفقهون ولا يفهمون شيئا. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها. فهذا أيضا فيه إشارة إلى كون الرعاء الذين هم عادة من أفقر الناس وأقلهم تحصيلا للمال تنقلب الحال فيتطاولون في البنيان والعمران أو ما هو بهذا المعنى. فهذا إذن من أشراط الساعة. وهذه الأشراط أو الأمارات أو العلامات، العلماء يقولون هذه هي العلامات الصغرى، وهذه تقريبا قد حصلت أو حصل كثير منها في العهد الأول المتقدم. وهناك أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها الكبرى التي وردت بالنصوص الصحيحة، كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال خرج علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة، أي متى تكون ومتى. فقال عدوا بين يدي الساعة 10: الدجال والدخان والدابة، خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى العلامات الكبرى، وردت بها منها ما ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى في شأن الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه من العلامات الكبرى. أما صفة هذه الدابة جنسها هيئتها الله أعلم، ورد الأخبار لكن قد يكون فيها نظر، إنما نؤمن بها جملة. وكذلك طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها. و ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمرت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمفسرون على أن هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ففي الحديث أنها إذا طلعت من المغرب فكل من رآها يؤمن، فكل من رآها يؤمن، لكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل، وكما قال سبحانه وتعالى في شأن العصاة المصرين على الكبائر والفسق والفجور وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فهذه المواطن طلوع الشمس والعلامات الكبرى إذا خرجت انتهى، انتهى الزمن، انتهى وقت الامتحان، كالذي حضرته الوفاة وأدركه الغرق وقرب موته، ما دمت لم تقلع عن المعصية قبل هذا الوقت لا ينفعك عند ما تتجرع غصص الموت وسكرات الموت تقول تبت، تبت من الربا، تبت من الخمر، تبت من السرقة، تبت من القطيعة والعقوق، تبت من كذا وكذا، انتهى الأمر. الآن لما بلغتك النصوص هذا الذي أمارة الإيمان وعلامته أن الإنسان إذا سمع آيات الله بادر، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل يبادرون، سمعنا وأطعنا. هذا الذي ينبغي للمسلم. وفي آخر الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمارات قال في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذ لم تسألوا، لأنه في أول الحديث طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يسألوه فهابوا، هابوا أن يسألوا مع أن الله سبحانه وتعالى أذن لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أيضا لما بلغتهم الآية الأخرى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فإنهم رأوا أن الكف عن السؤال أولى، وهكذا من يتق الله يجعل له مخرجا. فلما اتقى الصحابة رضي الله عنه اتقوا ربهم وامتنعوا عن السؤال وفي أنفسهم حاجة إلى السؤال، يودون السؤال لكن أدبا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا، فكان الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من أمرهم يسرا ومخرجا. يأتي أعرابي لم يبلغه الخبر أو بلغه لكن جلافة الأعراب وجفاؤهم تحملهم على عدم الالتزام فيسألون، فيكون في ذلك تنفيس عن الصحابة رضي الله عنهم. يأتي جبريل في صورة آدمي فيسأل، فهذا من تيسير الله. وهكذا من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من أمره يسرا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد وحسن الخاتمة والثبات في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.